نعم. ثم يقول دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. هذا الذي كان يقوله عمر بصوت عالي يجهر به يعلمه الناس، وجاء من حديث أبي هريرة: اللهم بعد بيني وبين خطايا. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول قبل أن تقرأ؟ قال: أقول اللهم بعد بيني وبين خطاياك كما بعدت بين الشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياك من نقى الثوب من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والمائي والبرش. فبعضهم قدم حديث أبي هريرة، وبعضهم قدم حديث عمر، وبعضهم قدم حديث أخرى مثل: الله أكبر وكبير الحمد لله سبحان الله وكبير صغير، الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وغيرها. كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية الاستفتاح لا بس إنسان يقولها، إلا دعاء واحد وهو: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء صراط المستقيم. هذا ثبت أنه كان يقوله في قيام الليل صلى الله عليه وسلم، وليس في الصلوات المفروضة، وإنما هذا في قيام الليل. فالأمر في هذا واسع. هو في النهاية دعاء الاستفتاح مستحب، في النهاية دعاء الاستفتاح مستحب.